مقتكم أنفسكم لما قلت الله أكبر مما قلتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم فالحكم لله العلي الكبير هو الذي وما يتذكر إلا من ينيب وفي الدرجات ذو العرش

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. صدق الله.